الصابرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا الان لعل قائلا يقول يمكن ان نصحح العمل مثل الصلاة لو الانسان قطع صورة التوحيد على الاخلاق وبالاساس والبناء يقضي صورة الجمعة. احنا الجمعة مقتل القاعة احنا شيء الان مقتل القاعة لماذا؟ قلنا الصحة ليش؟ لأن بالتالي نشوف هذا المقيدة أن تلك الزيادة يا زيادة وهي نص سورة التوحيد هل زيادة مانعة مبطلة للصلاة ولا يشوف؟ نحن نعرف مثل زيادة مانعة نترجع نشوف احنا ما ندري شكما الثانوية بما يجزع على الشك في شرطية العدل الشك في شرطية مجالك احنا نتجد بعدين صار بنائنا ايش نذكر اذا تذكرون توجيها دليلة صار بنائنا نذكر احد الدليلين دليل علامة على إثبات البطلان وردينا أن الإنسان إذا أراد أن يقطع الصورة ويطرح صورة دليلة هذا تغيير للغاية وإلى آخر يؤذرنا دليل ثاني معاكس في الاتجاه تماما علما يبدأ أولا دليل لإثبات الصحة وهو أن يتمسك بالاستقاء في كل مورد هذا المتمسك من هذا الاستقرار لو شكينا في الصحة أعد الوارد وهذا الوارد من المتمسك من الاستقرار فنقول الشيء قبل ما أنا أقطع السورة سورة التوحيد وأشرع في السورة الثانية الجديدة كانت صلاتي صحيحة والآن أشوف فالصحة فأستصحب نقاء صحة الصيام هذا كان بيان لإثبات الصحة ايش أجبنا عنه بالآن ذكرنا الجواب بالآن نقع لنا اليوم التطبيق الجواب اللي ذكرناه قلنا إذا لما تريد تستصحب صحة الصلاة تريد أن تستصحب صحة المجموع مجموع الصلاة لو تريد تستصحب صحة الأجزاء السابقة فقط لذي الأجزاء السابقة باقي على الصحة إذا كان مقصودك استصحاب صحة المجموع فيرد عليه أن المجموع أنا لم أأتي به أنا في نصف الصلاة أقطعت السورة صار بناء أقرأ ماذا سورة ثانية أدخلت بالسورة الثانية الآن أشفت هي أن صلاتي صحيحة بعد القطع بعد قطع بيش السورة ولا يجربون أستطح صحة المجموع بعد أنا لم أأتي به حتى استصحب صحته واذا كان مقصودك الاحتمال الثاني يعني شنو الاحتمال الثاني يعني استصحاب صحة الاجزاء السابقة يرد عليه أن الأجزاء السابقة نقطع ببقاء صحتها حتى بعد ما قطعت سورة التوحيد أنا أقطع بأنه أجزم بأنه أتيقن بأنه الأجزاء السابقة صحيحة. بس الصحابة بعد ما صحاش من دون الصحابة أنا متيقن بالصحة. ليش متيقن بالصحة؟ بس قادمين أقول ليش متيقن بالصحة؟ أكمل البعيد الرأس أكمل مرات وبعدين أجي أبين كيف أنا متيقن بالصحة. فإذا أصبت متيقن بالصحة استصحاب عن نجري استصحاب ماذا؟ بقاء الصحة. أنت تشكك الاستصحاب؟ إذا استصحاب لا يجري أنت تشكك الاستصحاب لا يجري. بس لعل قائل منكم يقول يا شيخنا إذا أخطأ ببقاء الصحة إذا حصل المطلوب يعني بوجه ماذا؟ أكمل وأحسن. وأنا أريد أثبت ماذا؟ صعب الاستصحاب. سويت يقين بينهم. ببقاء الصحة على النور على نور أضع. كل إذن أحسن غير الصحاب. فأنت أخطى ما بينك أنه استصحاب يجري أبن يقين بالصحة. هو جديد عم يقين بالصحة بعد التأوار اللي يريده. أقول لك الجواب نحن عندنا نقيم بصحة الأجزاء السابقة فقط. قالت لا ينفع ولا يجدي نحن نريد أن نثبت ماذا صحة مجموع بمعنى أن المجموع حصل من دون اختلال في الأجزاء في الشرائط في غير ذلك. ونحن أقصى ما عندنا الأجزاء السابقة صحيحة. هذا لا ينفع ولا يجدي هذا. لا تقول ثبت المطلوب بوجهه أحسن وأكمل وأجود. لا لا لا لا لا المطلوب لم يثبت. مطلوبنا لم يكن إثبات صحة الأجزاء السابقة فقط بل إثبات صحة المجموع بمعنى أن الكل قد حصل. هل كل مركب من أجزاء ومن شراط ومن عدم وارع هذا حصل بالاختلال في شيء من قيوده من شروطه من أجزائه. لا فقط نريد أن نبقى صحة الأجزاء السابقة. مقام مثال الآن نريد أن نثبت كيف عندنا يقين بصحة الأجزاء السابقة. حتى لو قطعت سورة التوحيد أنا بعدني عندي يقين بصحة الأجزاء السابقة. قلت السبب في ذلك هو أنه ما معنى صحة الأجزاء السابقة. الأجزاء السابقة صحيحة معنى الصحة يعني شيء معنى الصحة. فلنتوجه إلى معنى الصحة حتى نلاحظ بعد ذلك أنه هاي الصحة موجودة أم لا. معنى الصحة جلس فيه احتمالات. الأول أن يكون معنى أن تلك الصلاة أجزاء صحيحة يعني موافقة للأمر. أنا أمرت بالركوع بالسجود بالقيام بالتكبيرة وبغير ذلك. فمعنى تلك الأجزاء السابقة صحيحة يعني موافقة للأمر المتعلق بها. يعني أمرت بالركوع مع معطم أمينه مع الذكري مع نعه وقد أتيت به. هذا معنى موافق العمل هو صحيح موافق. احتمال الثاني في معنى الصحة يعني هذا الأجزاء صحيحة يعني لو انضم إليها هذه الأجزاء صحيحة يعني لو انضم إليها الباقي وحصل الكل. هذا احتمال الثاني معنى صحة الأجزاء السابقة. وبنت هذا المعنى موجود هين في مثل الخل بالنسبة للسكنجبي. بالنسبة للخل نقول هو جزء صحيح. شنو معنى جزء صحيح؟ معنى الصحة يعني شنو؟ مقصود المعنى الثاني. وأمر هنا ماكو. فمعنى الصحة يعني ماذا؟ يعني لو انضم إليه السكر لحصل الجديد، هذا معنى الجزء الصحيح، بخلاف ماء النور ليس جزءا صحيحا. ليش؟ ليش؟ لأنه لو انضم إليه السكر لا يحصل ستنجرين. فإذا معنى الصحة في احتماله. وبعد هذا أقول كلا بين المعنيين الصحة أنا أقطع ببقائه، حتى بعد أن أقطع سورة الإخلاص سورة التوحيد أقطع بأنه كلا معنيه الصحة موجود. أقول قل هو الله تعالى. المعنى الأول للصحة شنو؟ كون الأجزاء السابقة موافقة للأمر، هذا المعنى الأول للصحة موجود الآن بعد ما أقطع في السورة ولا غير موجود. ليش؟ لأن قبل ما أقطع السورة الأجزاء السابقة كانت موافقة للأمر ولا بل. وما دام موافقة للأمر قبل قطع السورة فبقطع السورة لا تصير مخالفة لمن؟ للأمر. لماذا؟ لأن ما وقع على صفة خاصة مثل أجزاء السابقة وقعت على صفة خاصة وهي أنها موافقة للأمر لا تنقلب عما وقعت، لا تنقلب عما وقعت عليه بعد ذلك، ما تتغيره الشيء إذا وقع على حالة معينة مثل الآن الصبح صليت قرأت القرآن بعد ذلك إذا مضت ساعة ساعتين ثلاث ساعات لا يتغير ما حصل لي صبحا، فترض بعدين مثلا شنو كتبت عمل من الأعمال مثل الحسنة لو المحرمة لو المكروه بالتالي لا ينقلب ما وقع ما اتفقت به سابقا وذاقي كل كان القرآن الصبح يصليك هذا بعد موجود لا يتغير عما وقع عليه. الشيء إذا وقع على حالة لا يتغير عما وقع عليه مورد أن تبقى هذه الأجزاء سابقا كانت متصلة بأنها موافقة الأمر الآن أما حتى راح يقطع السورة هي معنى موافقة. فالمعنى الأول نستحق نقطع ببقائه الصحابة عن يحتاج، وهكذا المعنى الثاني للصحة نقطع ببقائه. المعنى الثاني للصحة شنو؟ أنه لو انضم إليها الباقي لحصل الكل. هذا المعنى الثاني للصحة نلزم ببقائه. ليش؟ لأن هذه الأجزاء السابقة يمكن أن نشير إليها ونقول لو انضم إليها الباقي لو انضم لكن يمكن أن ينضم إليها لمطلب آخر، لكن لو انضم هاي كلمة لو أردت التفت لها ثم قد واحد يقول لي يا شيخنا مرجى لأنه يمكن أن ينضم للباقي لعل قطع الصورة يصير سبب لعدم إمكان انضمام بقية الأجزاء إلى ما سبق. أقول لك صحيح، أفرض أقطع بأنه ينضم مو بس أحتمل أقطع، أفرض واحد أحدث في أثناء الصلاة صار راح أثر في ناري ولا وبعد قطع ما يمكن انضمام البقية، لكن بالتالي الأجزاء السابقة يمكن أن نشير إليها ونقول لو انضم إليها الباقي لو أقول وصلت لو انضم إليها الباقي لو يسمي يمكن ينضم طب آخر حتى لو ضربنا سكر في السوق ما أقول لو ضرب سكر ما أقول بعد. لكن بالتالي خلش نقول للأشياء لو انضم إليه السكر لا واحد يقول شيء احنا ما في سكر سكر اصلا بالسكر اقول لك ما ننضم اليه فاعرض ما اكو سلمنا بس بالتالي هالقضية الشرطية ثابتة لو انضم لو كان فيهما آلهة إلا الله. لو لا واحد يقول اكو آلهة ما يصير شيخنا لا تذكر شلون انت تعبدوا، بس اقول لك لو مو آلهة ما، لكن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. لو اكو سكر وانضم الى هذا الخير حصلت كذلك، بس ما اكو سكر هذا مطلوب اخر. احنا في موردنا كذلك هذه الاجزاء السابقه، بالتالي يمكن ان اشير اليها واقول لو انضمت اليها مثلا الصحف هذه هذه لو الشرطيه لو انضم اليها الباقي لحصل الكل المره. هذه قضيه صادقه فالصحة بهذا المعنى، بمعنى ماذا؟ القضية الشرطية بمعنى لو انضم الباقي، هذه الصحة بهذا المعنى باقي جزما، ولا نحتمل زوال وانتفاء. اذا الخلاصة خلاص الرد خلاص، اذا الخلاصة اتضح ان استصحاب الصحة لا يمكن جريان. ليش؟ يعني أتهدف حتى أتهدف العبارة في الأمحان، هي أن صح الصحة المقصودة إن كان صحة المجموع مجموع بعضه لم يحصل، إن كان مثل صحة الأجزاء السابقة صحة الأجزاء السابقة له معنى بمعنى وافقت الأمر، أو بمعنى لو انضم الباقي لحصل الكل، ومعلومة الصحة بكل المعنى نجد لبقاء. فاستصحاب بعد ما يشري، ولا يقول القائل بأنه إذا اصطحنت كل بقائه إذا على هذا الأساس حصل المطلوب بنحو أتم وأحسن أمرق الصحابة ما يجري. نحن في نتبه صحة الصلاة العمل قلتوا الصحة بهذا المعنى بمعنى صحة الأجزاء السابقة لا يتيمة، نحن نريد أن نثبت صحة المجموع بمعنى أن المجموع المركب من الأجزاء وعدم الموانع والشرط حصل، لا فقط نريد أن نثبت صحة الأجزاء السابقة. أطبق الحوار يقول قدس سره ونظير الاستدلال بهذا للبطلان في الضعف الاستدلال للصحة باستصحابها، يعني لاستصحاب الصحة بأي توجيه الاستصحاب بهذا الاسم، ونظير من أول ونظير الاستدلال بهذا عظيما، هذا الدليل الذي أنت استرنائنا للبطلان من أنه إذا اخترت الصورة يلزم تغيير الهيئة الموظفة. نظير هذا الاستدلال، هذا الاستدلال هو إن كان للبطلان، نظير هذا الاستدلال للبطلان الذي استرناه بالأمس، نظير في أي شيء الضعف في نظير الاستدلال للصحة بما يعني يصح للصحة، نستدل على الصحة باستصحاب الصحة باستصحاب، يعني فيجيب الاستصحاب شلون يصير بهذا الكلام، بناء على أن العبادة قبل هذه الزيادة قبل ما أزيد هذه الزيادة زيادة في الصورة كانت صحيحة، بعد ما اقطعت وقلت صورة جديدة اشك في بقاء الصحة، والاصل بقاؤها بقاء الصحة، هنا الاصل بمعنى شنو الصحاب دائما الاصل اذا اجا وراء كلمة بقاء يعني الصحاب، والاصل بقاؤها بقاء الصحة وعدم عروض البطلان لها للعبادة. وفيه الجواب أن المستصحب شو المجموع صحة المجموع يا صحة أجزاء سابقة فقط، إن المستصحب إن كان صحة مجموع الصلاة فلم يتحقق بعد مجموع بعد ما أصل، وإن كان صحة الأجزاء السابقة السابقة من الأجزاء التي سبقت من الصلاة السابقة من الصلاة فهي غير مجدية، يعني غير نافعة للصحة. ليش؟ يعني الصحة بهذا المعنى أقطع البقاء ما أشوف حتى يجي الصحة نجل إطائلات البقاء بعد شكرا حسنا المطلوب قلت لك انه انا ما اريد ان ادفع الاجر السابع، اذا دفع المجموع فهي غير مجزية. ليش غير مجزية؟ هل صحة الاجزاء السابقة؟ لان صحة تلك الاجزاء السابقة اما عبارة في احتمالان بلس عن مطابقتها للامر المتعلق بها. الاجزاء السابقة صحيحة اما بمعنى انه يعني مطابقة للامر، امر ارفع الجوب اقرأوا ما تيسر منه، واما بمعنى ماذا؟ ترتب الاثر عليها. الاثر يعني شو مترتب الاثر على تلك الاجزاء؟ يعني لو انضم اليها الباقي حصل الكل، هو قاعد يفسره. والمراد بالاثر المترتب عليها حصول المركب بها منضمه مع باقي الاجزاء والشرائط، فالمركب منها احسن من كلمه بها، حصول المركب منها. هذا المركب هو الصلاة، المركب منها، منها يعني من الأجزاء السابقة. هذا المركب من الأجزاء السابقة والصلاة مركب من الأجزاء السابقة يحصل شفت لو انضم منضمة مع باقي الأجزاء والشرائط. هذا الأثر، حصول الأثر. إذ ليس أثر الجزء المنوط به صحته إلا حصول الكل به منضما الى تمام غيره مما يعتبر في الكل. هذا الجزء اثار بحث من الخل. اثار شنو هو يا اخي؟ اثر الخل. لو انضم اليه سكر حصل التنزل. هذا اثار شنو؟ اذ ليس اثر الجزء المنوط به صحة المركب. اثر الخل المنوط به صحة التنجبي. ليس اثر الخل الا حصول الكل. حصول التنجبي. به يعني بهذا الخل منضما اذا انضم الى البقيه وهو صفر، منضما الى تمام غيره مما يعتبر في الكون. هذا المعنى الثاني للصحه. ولا يخفى ان الصحه بكلا المعنيين تخفى عن الرفع من شح حتى يجب الاصحاء. بكلا المعنيين ثابته للاجزاء السابقه. ليش؟ اما المعنى الاول ليش باقي؟ بمعنى موافقه الامر. يقول لانها يعني هاي الاجزاء بعد وقوعها مطابقه للأمر بها لا تنقلب عما وقعت على الأشياء إذا وقع على الصفر. تقول أنا مرخص مع ذلك ما يتغير عما وقع، مستحيل يا أخي. لا تنقلب عما وقعت عليه لأنها من أول بعد وقوعها مطابقة للأمر بها. بها بين المتعلق. ها أقول بين المتعلق نقول كلمة أمر، كلمة أمر بعد وقوعها مطابقة للأمر، الأمر دينا، الأمر بها الأجزاء بعد ما كانت هاي الأجزاء مطابقة للأمر. يا أمر، أمر اللي متعلق بها الأجزاء بعد شن؟ لا تنطلق عما وقعت عليه. فالمعنى الأول موجود، المعنى الثاني موجود. موجود دليل يقول وهي. هذا شروح في بيان أن المعنى الثاني أيضا موجود، وهي بعد على وجه يعني هاي الاجزاء السابقة الان يصدق عليها الا وانضم الي الهو جنيه. يبدو لي خاص ما يمكن ينضم، انا قاعد اقول لو. وهي بعد لو على وجه لو انضم اليها تمام ما يعتبر في الكل حصل الكل. وشو غاية الامر ما يحصل الكل من باب انه ما يمكن الانضمام؟ هذا مطلب اخر جديد. هذا مو معنى انه تلك الأجزاء ليست صحيحة. كما نشترك بينا بالسكر. ما يمكن ضم السكر وما يمكن يحصل السكن جميل بالتالي. هذا مو معنى على أن الخل ليس جزءا صحيحا. شوف يعني يطبق الأجزاء. يقول فعدم حصول الكل. عدم حصول السكن جميل أو الصلاة. لعدم أنظمة من هذا أنه ما يمكن ضم إضافي. يعني هو سكر ماكو. يوم انضاب على أنظمة الأجزاء ما يمكن ضمه لأنه هذا قطع الصورة. أوجب عدم إمكان الانضمام. بس بالتالي أضرب ما يمكن الانضمام، لكن بالتالي أضرب على الأجزاء السابقة لا انضم. الصرف يصف لا انضم. فهذا مقصود الكل لعدم الانضمام تمام ما يعتبر في الكل. عدم الانضمام تمام ما يعتبر في الكل إلى تلك الأجزاء، إلى تلك الأجزاء دون المتعلق. انضمام. عدم انضمام الباقي تمام ما يعتبر في الكل. عدم انضمام الى تلك الاجزاء، يعني الى تلك الاجزاء السابقة، لا يخل بصحتها، بصحة الاجزاء السابقة. بالتالي الاجزاء السابقة صحيحة، لا يمكن الاشارة الى انجل لو انضم. اخذ مثال الخلي والسكن الجبين، الا ترى ان صحة الخلي من حيث كون جزء للسكن الجبين، شو معنى انه هذا جزء صحيح للسكن الجبين؟ لا يراد بها الا كون الخلي على صفة، لا يراد بها الا كونه كون الخلق على صفة لو انضم اليه تمام ما يعتبر في تحقق التكليف لحصل الكل. هذا معنى صحة الخلق. فلو لم ينضم اليه تمام ما يعتبر، وهو السكر ما انضم من بعد وجود السكر، فلم يحصل ذلك الكل، ذلك الكل يعني لم يحصل السكر الجديد، لم يقدح ذلك، لم يقدح يعني لم يضر، لم يضر ذلك، ذلك عدم الضمان الباقي وعدم حصول الكل. بالتالي في اتصاف الخل بالصحة، في اتصاف الخل بأنه جزء صحيح، بالتالي انطق على الخل أنه جزء صحيح، وإن لم يمكن ضم الباقي ولم يمكن حصول ماذا؟ الكل. لم يقدح ذلك في اتصاف الخل بالصحة في مسألة جزئيته، في مسألة كون الهجرة لا يقل بصحته، يصدق عليها الآن في مسألة كون الهجرة أنه جزء صحيح. فإذا كان يقول الشيخ بعد ذلك، لو فرضنا فإذا كان عدم حصول الكل يقينا، يقول فإذا تيقن أنه ما يمكن يحصل الكل، ليش تيقن؟ من باب انه مثلا محظوظ السلامة انه سكر وضرب، او من باب ان الانسان جلس في اثناء الصلاة حصل منه الحدث بحجه من بعد ينتم من باقي، اذا كان هذا عدم الانسان لا يقل بصحة تلك الاجزاء، فبالاولى بالاولى شنو بالاولى؟ في سورة الشرك، في سورة الشرك صورتنا بالأولى، في صورة الشيخ اللي بمن يدري قطع الصورة مانع ولا منظر، بالأولى تلك الصحة نقطع لبقائها. فإذا كان عدم حصول الكل يقينا، فليش نتيقن بعدم حصول الكل؟ لعدم تمام ما يعتبر في الكل، من باب على أنه نقطع بعدم حصول الكل يقينا، من باب على أنه بل تمام ما يعتبر كل ما حاصل، من باب أن الإنسان خرج منه ريح، أو من باب أنه سكر ما موجود. إذا كان عدم أصول كل يقينا ما غير قادش يعني غير مضر في صحة الجزء، فكيف إذا شك في حصول الكل؟ هذا الأولى بعد من جهة الشك في انضمام ما يعتبر كما فيما نحن به، أولى بعد تلك الصحة ماذا نقطع ببقاء. السيد يوضح، السيد يوضح كيفية هذا عليك تشتفت لها الحضارة، حيث ان الشك بيان بكيفية حصول الشك في انضمام فما ما يعتبر، وفما يردنا نشك، شو الشك في انه لن تنضم الباقي وما ينفق، كيف الشك يقول فان الشك، الان قاعد يدجل لك شلون الشك في انه فيما يردنا لن تنضم الباقي ولا، فان الشك في صحة الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة، يا زيادة ولا نصف الصورة، من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر الى الاجزاء، يعني اشك في صحة الصلاة بعد تحقق شك الزيادة، ليش اشك في الصحة؟ من باب انه احتمل انه ما يمكن ضم الباقي، اشك كم في الصحة من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر الى الاجزاء، ليش اشك كم في انضمام تمام ما يعتبر؟ ليش احتمل على انه ماذا؟ لا يمكن الظن، او يمكن الظن لعدم كون عدم الزيادة شرطا، فهذا لعدم كون الزيادة شرطا، عدم الزيادة شرطا بيان علما للانضمام، من جهة الشك اشك في انه يمكن الظن، كيف يمكن الظن؟ من باب عدم كون الزيادة شرطا. أو لا يمكن الضم وعدم انضمامه، أشك يعني يمكن الضم وما يمكن الضم وعدم انضمامه، ليش ما يمكن ضمه؟ لكون عدم الزيادة شرطا، أحد الشروط المعتبرة، ولم يتحقق يعني عدم الزيادة، بل حصلت الزيادة لأنه انقطعت الصورة، فبالتالي ما راح يتحقق الكون. ومن المعلوم أن هذا الشكل لا ينافي القطع بصحة الأجزاء السابقة. أقول أنا شفته، لأن هو ينتظم الباقي وما ينتظم الباقي. لكن بالتالي الأجزاء السابقة أقطع ببقاء صحته. فإذا أقطع فاستصحاب صحة تلك الأجزاء هي المحتاج إليه. وأنا نقاطع ببقاء الصحة. لأننا نقطع ببقاء الصحة. ما يقول لي وحصل المطلوب شيخنا بيحصل أتم وأحسن إذا تقطع ببقاء الصحة. نقول لكنه هذا قطع ببقاء صحة الأجزاء السابقة لا يزيد في صحة الصلاة. ليش ما يزيد؟ لأنه تسري صحة الصلاة ويعرف صحة المجموع أن جميع الأجزاء موجود. هذا ما راح يستثنى الصلاة أقول لك على أن الأجزاء السابقة صحيح. لكنه لا يزيد في صحة الصلاة بمعنى استجماع الصلاة لما عداها من الأجزاء، لما عداها الضمير أنه يرجع لما عداها الأجزاء السابقة من الأجزاء والشرائط الباقية. أقول هذه العبارة اللي تسمى من جهة أن أشوف ينتظم الباقي، من جهة الشر في أن ينتظم تمام ما يعتبر، من جهة الشر في انضمام تمام ما يعتبر. فما في نوردنا أشوف في انضمام تمام ما يعتبر. شلون يا بدي نوردنا أشوف في انضمام تمام ما يعتبر؟ يقول فإن الشك في صحة الصلاة مع تحقق الزيادة المذكورة. ليش أشوف في صحة الصلاة؟ من جهة الشك في انضمامي ممكن بانتمام ما يعتبر يميز الضمة في انضمام وعدم الانضمام. في انضمام تمام ما يعتبر مش وقت في انضمام لعدم. اذا اشتردنا هذا عدم الزيادة ليس شرط لعدم كون عدم الزيادة في شرطة. وعدم انضمامه لماذا ليس الضمة؟ لكون عدم الزيادة احد الشرائط ولم يتحقق هذا الشرط وهو عدم الزيادة، لم يتحقق الزيادة، فبالتالي ما راح يتحقق الكفر. فبالتالي نجبه في موردنا أشك أنه هل يمكن الظن يوم ينسل الظن؟ هذا شك فيه أو لا بعد ما يمنع من بقائي قطعي بقائي صحة الأجزاء السابقة. ومن المعلوم أن هذا الشك لا ينافي القطع بصحة الأجزاء السابقة، فاستصحاء الأجزاء عبارة واحدة. فإن قلت فعلى ما ذكرت مطلب جديد، قد واحد يشكل على الشيخ الأعظم يقول له يا شيخنا انت على رأيك يلزم محظور كبير. شلون يلزم بيكو هدولي خلأشوف على رأيك أصلا ما يمكن الإنسان إذا جاء قسم أتى بقسم من الصلاة ما يمكن بعد ذلك القسم ماذا أنا مضوار إبطالة بعد ما ممكن نقضى بعد ما ممكن. يعني الآن أنا نص الصلاة مثل جلسة على رأيك على أنه ما يمكن إبطال هذه الصلاة حتى لو صدرت مني قفقة أو استبدار قبلة تلك الأجزاء السابقة على رأيك باقي على الصحة. ليش؟ لأن الصحة بمعنى الناطق الأمر يجود جزمة، وبمعنى لو انضم إليها الباقي لحصلهم صالح. إذن ما يمكن أن تصل الأجزاء سارقا من الصلاة أبدا على رأيك، مع أن الفقهاء والروايات شدوا خروج الريح في أثناء الصلاة ناقضون مبطلون استدبار القبلة مبطل القحقهة مبطلة. شلون يكون مبطل على رأيك بعد ما رأي زين وما يبطل الإبطال بعد ما راح يصير الجزء الأجزاء ما راح تنفع. الشيخ رضوان الله عليه قبالي صحيح تلك الأجزاء السابقة لا يمكن أن تكون باطلة صحيح. وبيلا حضرتك الشارع أحسيك العشرون تقول شلون الشارع قال خروج الريح شنو ناقض أو مبطل؟ أقول لك ناقض أو مبطل بمعنى يعني الأجزاء السابقة باطلة ناقض ومبطل بمعنى يعني شنو يعني أجزاء الآتية بعد ما يمكن تنضم إلى السابقة بحيث يحصل الكل. هذا معنى الاستدبار مبطل. مناصر ليس معنى مبطل إلى خبق من الأجزاء، بل مناصر بمعنى الأجزاء اللاحقة لا يمكن أن تنظم بحيث يحصل كل، لا يمكن. هذا الشيء يطبق الغمار. فإن قلت على ما ذكرت، على ما ذكرت من أن الصحة لها معنيان وبكل المعنيان لا يزول، فلا يعرض بنا على هذا، لا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا من تتصور، بل هي باقية عن الصحة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر. لازم نجي الصحة بالمعنى المذكور لا معنى المذكور، وما الاحتمالات بمعنى موافقة الأمر وبمعنى ماذا؟ قضية الشرطية لأن ضمن إلى أبد الدهر. وإن وقع بعدها ما وقع من الموانع، يعني بعد تلك الأجزاء وإن وقع ما وقع من الموانع، بأن خرج الريح منه واستدبر القبلة وقحته وأكل وشرب ونام ووي، لازم تلك الأجزاء السابقة ما تبطل، مع هو من الشارع في النصوص والفتاوى شوفوا مع هو من الشارع أطواق المبتلي والناقضي لم يتلقوا على مثل الحدث وغير الحدث من طواف الصلاة، فيقولون حدث قاطع للصلاة ومعنى أنه إذا أجل أسألك فكر قلتوا نعم ولا غير، إذن نعم يصدر في نعم وأهل الأجزاء السابقة ما تبطل أبدا حتى بخروج الغير ولا غير في التزام ذلك. نعم على رأي، نعم يا شيخ، يعني على رأي لا يلزم عدم إنكار إبطال الأجزاء السابقة إلى أبد الدهر. بل بل بل نعم صدق هم الشيء ونحن نلتزم، ونحن نلتزم لا بأس ولا غير في التزام ذلك. شوفوا في الأجزاء السابقة ماذا بمحفوظ فقد اتبلوا فشنو الأئمة الأوان الحدث مبطل كذا، يقول وما حنا بطلان، وهذا لما يقول الصلاة تبطل أو الأجزاء السابقة تبطل بالحدث تبطل بهذا المعنى، يعني بعد ما نقدر نضم له البقية، ومعنى بطلان عدم، معنى بطلان الأجزاء السابقة إذا أريد نقول بهذا المعنى، ومعنى عدم الاعتداد بها في حصول، عدم الاعتداد بهذه الأجزاء السابقة في حصول الكون، لا يعتد بأجزاء حصول كلام الباب شنو عدم التمثل من ضمن كلام الباقي إليها، فيجب الاستئناف الصلاة امتثالا للأمر. هذا المقصود من البطلان، يعني لا ينتج من الباقي إليها فلا تطلق بها الجنين. نعم إن حكم الشارع هذا اللي قد الآن في السبع أنه استصحاب الصحة يمكن جرياني ويمكن جرياني، اتضح انه ميت الجريان. الان يريد يستدرك الشيء يقول بني يمكن توجيه جريان بهذا البيان وفي بعض الحالات، فهذا شروع في توجيه جريان الاستصحاب في بعض الحالات. التفت جيدا يا اخي، شو يقول؟ إننا لو راجعنا النصوص الشرعية الروايات الشريفة لوجدنا أن الروايات الشريفة تطلق على بعض الأشياء مثل الريش، خروج الريش، ناقض يصل الاستدبار، ناقض يصل، أما بعض الأشياء الأخرى لا تطلق عليها شنو؟ ناقض، مثل ما تجشؤ، التجشؤ ليس بناقض، هذا واحد تجشؤ، تجشؤ يعني هذا اللي بمحروف اللسان الحامية ماذا الدهيوح يقولون، خروج ماذا من الفم، الصوت مع الرائحة من الفم، لإنتلاء البطن بشيء يقولون على تحريف هذا، وإن كان هو محلى أوضح من جهن هذه الزواهد. على أي حال المحصول على أنه التجشؤ ليس بناقض، لا تقول الرواية أنه ناقض للصلاة، فالروايات تعبر عن بعض الأشياء ناقض بين بعض الاشياء الاخرى لا تعبر عنه ناقض. من هنا نستكشف من تعبير ناقض ناقض شو تستكشف؟ ان الشارع في الصلاة يعتبر هيئة اتصالية معينة، تلك الهيئة الاتصالية تزول دينا بخروج الضيف بالاستدبار، ولذلك الشارع عبر ناقض. اذا هيئة اتصالية ما معتبرة في الصلاة، اذا شارع يقول الضيف ناقض ناقض بعد ما على معنى ناقض ما على معنى بعد كون الاستدبار او خروج الاحمال طرح انه في الصلاة كبيرة سيئة اتصالية. لكن في الصلاة في مرتبة مين؟ تكبيرة مين؟ اول شيء مين؟ جزرية ما ادري مين؟ او تكبيرة الاحرام او قراءة وي وي وي وي وي وبعد شنو؟ هذا بعد احنا ما نفهم في الرسائل العملية ولا طاري نستخدم هو سيئة اتصالية. هذا واحد من اجزاء من الشروط ما عشان تنمية تفهم بشارة. وهذا قال الهيئة الاتصالية المحتمل حس الركوع التهم استغنى من اركعون عن راكعين السجود اسجدوا مع الساجدين. الروايات خاصة بالمثالية مو اسجدوا مع الساجدين اركعوا مع الراكعين الروايات خاصة بالمثالية. لكن اذا راجعنا الروايات نشوف الروايات تقول الهيئة الاتصالية ما ما تصدق ما اكو ابدا شنين يعني بالتالي هالشيء الاتصالية تزول دينا تختل دينا لجعل الموالات الموالات تصب التالي شديد لعله أكثر من الموالات الرئيس النبي يعني خروج الرئيس في الحقيقة ماذا؟ من جيل الموالات يقول الله حد جزء وهذا جزء ماذا؟ يعني جزء الاتصالات اي المقصود ايضا على هذا الاساس صورة معينة اتصالية مختبرة في الصلاة. هل يمكن أن يختبر في الصلاة هذا الشيء من تعبير الروايات عن الريح والاتصال ناقض للصلاة ناقض فرعه هل يكون هي اتصالية مختبرة؟ فإذا اتضح على ذلك السعب السهم لا شو انت مقصودة بعد شو فإذا اتضح راح ماذا يوطيه هذا البيان. إذا اتضح ذلك في مأذ أقول متى ما الإنسان شك في صحة الصلاة من جهة القاطعية والناقضية يعني أتى بعلم من قطع السور أو غير ذلك وشك في أنه ناقض قاطع أو ما قاطع للهيئة الاتصالية يقدر يجري الاستصحاب. في من يجري الاستصحاب؟ في الهيئة الاتصالية. شي يقول؟ داني شي يقول؟ فيما سدى كان هيئة اتصالية موجودة وكانت الأجزاء السابقة قابلة علما لأن تتصل باللاحقة والآن أشوفا استصحى البقائي هيئة الاتصالية. هذا يمكن أقول هل بيانا لا هذا التفصيل حتى بعدين إن شاء الله يجي رد سرع لي رد يأتي عليه لكن هاي مصدر التفصيل فيمكن أن نستصحب الصحة بهذا البيان ببيان استصحاب ماذا هيئة الاتصالية. لكن هذا وين يمكن استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية في أي صورة؟ في جميع المجالات؟ في كل مورد من الموارد أو في بعض الموارد؟ لا في بعض الموارد. يا موارد؟ فينا إذا شككنا في كون الشيء ناقضا وفي تعبير آخر قاطعا. أما إذا شككنا أنه مانع من دون أن نشك في أنه قاطع هذا الاستصحاب بعد ما يجري بس الاستصحاب عريبا اوضحها ونضبطه ويجي الدرس ايش قلنا اقوله؟ ايش قلنا؟ ايش قلت انا مستر؟ هل هذا الاستصحاب شو تجري؟ إذا حصل شيء نشك أنه مناقع، أما إذا شكينا أنه مانع هذا التحامل. شنو الفرق بين المانع وبين المناقع؟ أكو فرق بيناتني ولا؟ قبل التحضير بينا الفرق في الدرس الأخير أو ما قبل الدرس الأخير، ست درس هل أنا ما تبين مرة ثانية الفرق بين المانع والقاطع؟ هذا أن الشارع بعض الأشياء يعتبر عدمها في الصلاة من باب أنه لو حصلت الزور الهيئة الاتصالية مثل من استقبال قبل خروج الريش، الشارع اعتبر عدم الاستدبار من باب انه لاحظ الاستدبار هي اتصالية الزور، وان بعض الاشياء الاخرى هذا يعبر عن قاطع او ناقص، هذا اللي يزيل هي الاتصالية، وهنالك بعض الاشياء الشارع اعتبر عدمها من ياها لا من باب ان وجودها يزيل الهيئة اتصالية، بل من باب ان وجودها بنفسه هو بنفسه هو وجودها شنو يمنع مضير، مثل حمنا لا يؤكل نحوه شعر القط اذا قلتوا بك الشارع اعتبر عدم، هل اعتبر عدمه من باب انه وجود الشعر يقطع الهيئة التصالية، بل من باب أن نفسه هذا هو نفسه هذا عن لو يمنع من الصلاة، والفارق العملي بينهما بينتها فيما سبق العرب عليهم، وين يصبح الفارق العملي بينهما؟ ذلك الفارق العملي إهمال أنه لو واحد في أثناء الصلاة وقعد يقرأ جزء تقطع يدانه تتمرغ ببدنه أو بثوبه أوكي عليه يتحدث القطة وأصاب شعر شعر من شعر أصاب ما يبثل، فحينئذ إذا من دون أن بعدني ما يجب أقرب الأثناء بس ما أصاب مشكلة أزلت تلك الشعرة ثم استمرت منها بالقراءة بالركوع أو بالسجود أو بغير ذلك، لم أأتي بجزء من الأجزاء مع تلك الشعرة حتى تقع الصلاة باطلة، لا بس ما لا أعرف أن هذه الشعرة موجودة أزلتها بس ما أصابتني أزلتها ثم استمرت بقيت مستمرت بقية الأجزاء إهمال الصلاة الباطلة ولا لا، وأن يأتينا في مثل الاستدبار في مثل ماذا خروج الريش لا يمكن ذلك، لو واحد استدبر الصلاة بالأثناء بس هو لما الراجل يستدبر ما أتى بجزء من الغزة لا قرى ولا ركع ولا سجد، قال بطي شوي خلا استدبر أشوف من ورائي بعدين رجع نفسه تماما من ما كان عليه سابقا ويستمر في أجزاء الصلاة، هل يمكن أن يكون صلاة تطعية؟ كلا ثم كلا، ليش؟ لأن الهيئة الاتصالية زالت اتصال بعد ذات بسبب الاستدبار، وما دام ذات حينئذ ما يمكن أن الإتيان ببقية الأجزاء الواحدة ووطن هذا الثاني، هذا الفرق بين المانع وبين الفارق العملي وبين ماذا؟ القاطع. الشيخ رضوان الله عليه بعد ما صبح الفارق يقول هذا استصحاب الصحة ولم يجري استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية، لو شكينا في زوال الهيئة الاتصالية مش لكم شك في زوال الهيئة الاتصالية، لو كان الطارئ ماذا نحتمل انه يقطع الاتصال، اما اذا لم نحتمل انه قاطع وإنما مانع من دون أن يقطع الاتصال كما في موردنا مثال الصورة الذي أقرأ نصها مانع كما نحتمل أنه مانع لا قاطع. فهنا لا نحتمل أن الهيئة الاتصالية زالت حتى يجري استصحاب هذا المقدار. يا أخي كافي السائل أخذت الكاميرا حتى الضمضة العظامي الشيخ رحمة الله عليه بعدما ذكر أن استصحاب الصحة لا يجري أراد أن يذكر بيان في استصحاب الصحة. يقول من تعبير الشارع بالناقض عن بعض الأشياء نستفيد أن هناك هيئة اتصال معتبرة في الصلاة. فمتى ما شكان في طرو القاطع الذي يزيل هيئة اتصالية أمكن أن نستصحب الصحة في أي معنى مثل الصحة؟ نحن بطائع هيئة اتصالية فنقول الاتصال هيئة اتصال أول كان يجب الآن نستصحب الصحة. ثم قال بعد ذلك ولكن هذا يتم فيما لو كان الذي طرأ ونشك فيه نشك في أنه ماذا يقطع الاتصال. هنا لا بأس الاتصال الهيئة الاتصالية لأن شكينا في جوال هيئة الاتصالية بذلك الطابع مستقر. أما لو كان مانع لا قاطع لا نحتمل أنه قاطع للهيئة الاتصالية فقط مانع كما في قطع السورة في مثل هذه الحالة استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية لا يجري. إذ لا نحتمل جوال الهيئة الاتصالية حتى يجري استصحاب وتطبيق الإمارة مع أن نحط هذا شروع في توجيه جريان الاتصال في بعض الحالات استصحاب الصحة مع أن حكم الشارعي على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة أو ناقضا يستكشف أو يكشف عن أمنه لأجزاء الصلاة في نظر الشارعي هيئة اتصالية ترتفع بيت الهيئة الاتصالية ببعض الأشياء دون بعض فإن الحدث يقطع ذلك الاتصال والتجش لا يقطعه والقطع يوجب الانفصال. قطع يوجب بجلال الهيئة الاتصالية انفصال يعني انفصال الذي هو قائم دون الانفصال بالمنفصلة بالأجزاء الثالثة واللاحقة وهما يعني المنفصلان فيها نحن في الأجزاء الثالثة والأجزاء التي يلحقها بعد تخلل ذلك القاطع فكل من السابق واللاحق يسقط عن قابلية ضمه إلى الآخر وضم الآخر إليه. فهذا القاطع ايش يسوي؟ فحينئذ إذا اتضح أن القاطع ايش يسوي؟ في هذا المعتقد مغربنا ونقول إذا شكينا في طرو القاطع نستصحب بقاء الاتصال ومن المعلوم أن الأجزاء السابقة كانت قابلة للضم إليها إلى داعي إلى اللاحقة وسيرورتها أجزاء فعلية إلى المركب والأصل بقاء تلك القابلية وتلك الهيئة الاتصالية بين العدد السابق الأجزاء السابقة وبين ما يلحقها فيصح الاستصحاب إذن في كل ما شك في قاطع يجوز ما يجوز شكينا أنه قاطع نستصحب بقاء الهيئة الاتصالية لكن الاستصحاب يجب في بعض الموارد لا في كل الموارد في أربعة من الموارد لو كان هذا الأمر موجود نحتمل أنه قاطع أما لو لم نحتمل أنه قاطع فقد نحتمل مانع ما يجري الاتصال لأن نحتمل جوال الاتصال لذلك دول. ولكن هذا مختص بما إذا شك في قاطعية وليس مطلق الشك في مانعية الشيء يقول وليس كل مانع بالقاطع بعض المانع قاطع بعض المانع ليس بالقاطع وليس مطلق الشك في مانعية الشيء كالزيادة إلى أذان الصلاة مثل مثل السورة كالزيادة إلى نحن فيه ليس مطلق الشك في مانعية الشيء شكا في قاطعية. فشنو الفرق بين القاطعية والمانعية؟ يقول وحاصل الفرق بينهما عند المانع والقاطع أن عدم الشيء في جميع آنات الصلاة يقول ما عدم ما يحمل عدم حمل ما يؤكل ما لا يؤكل لحمه قد يكون بنفسه من جملة الشروط. هذا العدد بنفسه هو شرط مو من باب يقطع الاتصال الهيئة لا بنفسه. فإذا وجد آنا ما فقد التفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه. إذا حصل من في آنا ما بعد ما يمكن تدارك ذلك الشرط زار الشرط ولا يمكن تداركه يعني قريت افترض ماذا بعض الأجزاء أتيت بها مع ذلك فإذا بعد زار هذا الشرط يعني مع تلك الشعر اللي قصة ذلك الشرط صلاة صارت باطلة فلا يتحقق المركب من هذا الوجه، لكن جميع أتدل في بعض الأحيان على ذلك. فما يتحقق المركب الوصول من هذا يعني جاء وجود هذا من وجود استلام هذا الشرط، وهو ماذا؟ حصول ما يمكن، حمل ما لا يمكن. وهذا القسم يعني إذا كان شكيت المانع بين هذا القبيل لهنا استصحاب الصحة لا يجتمع. ليه؟ لأن ما أحسن زوال الاتصال حتى يجي استصحاب الهيئة الاتصالية، وهذا لا يجري فيه القطع بصحة الأجزاء السابقة فضلا عن استصحابه، فضلا عن استصحاب الصحة. بالتالي ما راح يثبت استصحاب الصحة فضل، وهكذا بالقطع بمقطع الصحة ما راح يثبت على أن ينكر ظني أن الصلاة صحيحة بحيث لو بنيت الأجزاء إلا حتى يحصل المرض، لا يحصل ذلك. هذا في الناقل تجون من القاطع، وقد يكون اعتباره يعني اعتبار المانع من حيث كون وجوده، وقد يكون اعتباره اعتبار عدم الشيء، عدم الشيء نبدأ قبل الاستدلال من حيث كون وجوده قاطع ورافع للهيئة الاتصالية والارتباطية في نظر الشارع، هي اتصالية أكثر في نظر الشارع، هي ارتباطية يوجد لها الاتصالية والارتباطية في نظر الشارع أحسن كفر، هي ارتباطية بين الأسباب أحسن كفر. حين أن نقول فإذا شك في شيء أنه رافع للهيئة الارتباطية هنا حكم ببقاء تلك الهيئة واستمرارها وعدم انتقال الأجزاء السابقة قبل الحكم سائر الأجزاء. إذا فقط فيما إذا شكينا في القاطعية في كون الشيء يا ترى قاطع هذا أم لا؟ نبدا من صحة بقاء الاعتقال، أما إذا شكينا في المانع غير القاطع لا يمكن، وربما يرد غير بحوله بقوة حجة وجهه، والحمد لله رب العالمين.